فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل على الأولين هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا مغرقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا ما هذا ما يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا تربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت من معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله نجانا من القوم الظالمين فإن نجانا من القوم الظالمين. Love. الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون، تلاها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.